يقول السائل: ما المراد بالسعي في حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي؟ هل السعي في طلب الرزق أم السعي بين الصفا والمروة؟ المراد به في هذا الحديث هو السعي بين الصفا والمروة، فهو ركن من أركان الحج. والآية الكريمة فيها قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قد يستشعر بعض الناس من الآية بأن المراد أن السعي أنه إن سعى فلا جناح عليه وإن لم يسعى فلا بأس عليه، والسعي ركن من أركان الحج فلا يجوز تركه ولا يجوز تكراره. السعي 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة فقط، ولا يكرر إلا إن كان قارنا، فإن 7 الأشواط تكفيه للحج والعمرة. أما المتمتع فعليه سعي للعمرة وسعي للحج. تقول: امرأة حلفت ألا تفعل كذا ففعلته ذلك، ماذا عليها من كفارة؟ إذا حلف المرء ألا يفعل كذا ثم لم يفعله فلا بأس عليه وليس عليه شيء، وإن حلف أن يفعل كذا ثم فعله فلا بأس عليه وليس عليه كفارة، وإذا حلف أن يفعل كذا فلم يفعله، أو حلف ألا يفعل كذا ففعله، فعليه كفارة اليمين حينئذ. وإذا حلف ألا يفعل، فإن كان هذا الفعل بر استحب له أن يحنث في يمينه ويفعل البر ويكفر عن يمينه. إذا حلف مثلا ألا يكلم زيد مثلا، وفي تكليم زيد خير، يقول: كلم زيد وكفر عن يمينك. إذا حلفت ألا تصل رحمك مثلا، فنقول: يستحب لك بل يجب عليك أن تكفر عن يمينك وتصل الرحم. حلفت أن تضرب ولدك مثلا، فرأيت ألا تضربه، فنقول: الأولى ألا تضربه وكفر عن يمينك. كفارة اليمين خير من الاستمرار فيما حلفت عليه. حلف ألا يأكل من طعام زيد مثلا، من طعام ولده، من طعام أخيه، من طعام جاره، لا يدخل بيت جاره ونحو ذلك، نقول: الأفضل لك أن تدخل وتأكل وتكفر عن يمينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يتحلل اليمين يعني يأتي بكفارتها ويفعل الذي هو خير. فهذه المرأة حلفت أن لا تفعل كذا مثلا فأرادت أن تفعله، نقول: تكفر عن يمينها ولا شيء عليها. وكفارة اليمين هي 3 على التخيير، أنت مخير بينها، والرابع ما تأتي به إلا إذا عجزت عن 3. فالتي على التخيير كما قال الله جل وعلا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت بالخيار، تعتق رقبة عن اليمين، تطعم 10 مساكين، تكسو 10 مساكين، ما مقدار الإطعام؟ الإطعام تعطيه من قوت البلد بمقدار 1.5 كيلو، 1.5 كيلو من قوت البلد إطعام المسكين، والكسوة ما يسده، ما يسد عورته ويكسوه في الصلاة، قميص ساتر أو سروال وفنيلة ونحو ذلك مما يجزئ في الصلاة. فإن لم تستطع هذه 3 فتصوم 3 أيام. يجهل كثير من الناس فيظن أن الكفارة من أول وهلة هي صيام 3 أيام، وليس كذلك، بل هي 1 من الـ3 الأولى، الإطعام أو الكسوة أو العتق. فإذا لم يجد هذه فينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. يقول هل يجوز الصلاة في المسجد، الصلاة المكتوبة، بعد طواف الوداع في حالة تأخر السفر لأي سبب كان؟ نعم يا أخي، إذا طفت للوداع بنية السفر ثم حضرت الصلاة بعد طوافك أو بعد ذهابك إلى مكان إقامتك انتظار الرفقة ثم تأخروا وحضرت الصلاة، فصل في المسجد الحرام أو فيما حولك من المساجد، ولا يؤثر هذا على وداعك. يقول أنا مسافر إلى المدينة المنورة في هذه الليلة إن شاء الله، ولكن سوف أعود إلى مكة بطريق جدة، والسؤال فمن أين أحرم، علما بأن جدة ليس فيها ميقات؟ إذا خرجت من المدينة وأنت تريد مكة وتريد العمرة فيجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة المسمى آبار علي، تحرم منها، سواء جئت مباشرة إلى مكة أو جئت إلى جدة، تأتي إلى جدة وأنت محرم لأنك خرجت من المدينة تريد مكة بعمرة، فتحرم من ميقات أهل المدينة. فمن مر بأي ميقات من المواقيت 5 وهو يريد مكة يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا أراد حجا أو عمرة، سواء أراد مكة مباشرة أو قصد مكة لكن أراد أن يجلس فيما دون مكة يوما أو أياما، فيجلس مثلا في جدة أو في الشرائع أو في غيرها من الجهات مثلا دون مكة يوما أو أياما لا بأس عليه ويكون محرما، فلا يتجاوز الميقات إلا محرما. إلا إن تجاوز الميقات لا يريد مكة لا حجا ولا عمرة فله أن يتجاوز بدون إحرام، فإذا عزم على الإحرام بعد هذا يعني نوى دخول مكة يحرم من مكانه الذي ينوي فيه التوجه إلى مكة لحج أو عمرة. تزوجت ابنة خالتي ولم يكن لها ولي من جهة أبيها، فطلبت مني خالتي أن أكون وليا لابنتها فقبلت، وتزوجت البنت ولها أولاد. لا يا أخي، ما يصح أن تكون أنت ولي، الولي هم العصبة عصبتها، فإذا لم يكونوا ف الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول: ورد فضل كبير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، فهل هناك صيغة محددة وردت في الحديث؟ وهل قوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام علي العدد الذي يحصل به المسلم على هذا الفضل؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة دائما وأبدا، وأمر الله جل وعلا بها في كتابه العزيز، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة يتأكد الاستحباب، فيكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمر بذلك في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا بأي صيغة صليت وسلمت فحسن. يقول: رجل كان يصلي وفي التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إنهاء التحيات جاءت امرأة لتمر بين يديه فسارع بالتسليم، فما حكم الصلاة؟ إذا كان قد أكمل التشهد وسارع في التسليم فلا بأس عليه وصلاته صحيحة، الصلاة صحيحة. أما إذا كان ترك ركنا من أركان الصلاة فلا، كان يكون سلم قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. يقول: الفتاة التي توفاها الله قبل أن تتزوج ما هو مآلها في الجنة؟ هل تتزوج أم تبقى بكرا أبدا؟ نعم، تتزوج الفتاة التي ماتت قبل أن تتزوج